الحديث لا يزال في صفة الوضوء، فذكر أنه إذا فرغ من وضوئه قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا الحديث في الصحيحين أن الإنسان إذا فرغ من وضوئه قال هذا الدعاء، لأن هذا فيه كما تقدم أنه كما تطهر الإنسان في ظاهره بالوضوء، نسأل الله تعالى أن يطهر باطنه أيضا من الذنوب ومن الرذائل ومن الأخلاق السيئة. ولا ثبت ذكر يقال عند الوضوء بعد الوضوء وإلا هذا. أما ما يأتي به كثير من الناس عند الوضوء وعند غسل كل عضو، هذا شيء لم يثبت، لم يثبت من هذا الشيء. والواجب على الإنسان أنه يقتصر على ما ورد عن الله وعن رسوله، وما صح وما جاء عن الله وما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أنه مثلا يأتي بأذكار وأدعية إما أنه ما وردت أبد، وإلا وردت يعني بأحاديث وأسانيد ضعيفة واهية، هذه ما، وإلا كثير من الناس عندهم أدعية كل عضو يدعون الله، يمسح رقبتي يعتق رقبتي من النار، يغسل وجهي من النار، وهكذا. هذه أشياء ما وردت، ولا ينبغي للإنسان يتعبد الله إلا بما شرع الله. لا تتعبد الله جل وعلا إلا بما شرع الله وشرع رسوله. أما أن تأتي بأشياء من عندك هذه ما ينبغي. هذه الله سبحانه وتعالى هو الذي عاب على المشركين وقال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذا ما أذن لهم شيء لم يأذن به الله فلا يشرع. وحديث عائشة في الصحيحين: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود عليه. فالشرع هذا مبني أمره توقيفي، الإنسان ما يقول شيء إلا قد ثبت عن الجاء عن الله أو ثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا فرغ الإنسان من الوضوء ما في شيء يقال عند الابتداء يبسمل يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وعند النهاية من الوضوء يقول هذا الدعاء: يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله. هذه مقدمة للدعاء، لأن الإنسان ما ينبغي له أنه على طول يشرع في الدعاء، لا، لازم تقدم شيء ثناء على الله، تثني على الله تبارك وتعالى وتصلي على رسوله. فالشهادتين هذه ثناء على الله وثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأن تشهد الشهادة بمعنى القطع، يعني كأنك تقول أني أعلم علم اليقين، علم المشاهد الحاضر، بأنك تنفي كل معبود سوى الله جل وعلا، ثم تثبت الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. إذا قلت هذه الكلمة، كلمة الإخلاص هذه، قلت: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا هو الذي ورد. أما ما عداه من أدعية وأذكار تقال عند الوضوء، هذه لا أساس لها ولا أصل لها. شيخ الإسلام يقول: لا يجوز لمسلم أن يتعبد الله بالبدع. البدع هذه ما يتعبد الله فيها. أنت ما تتعبد الله إلا بما شرع الله، يعني الذي شرعه الله وشرع رسوله اعبد الله ويكفي، فيه خير والبركة. ثم بعد هذا قال: ويباح لمتطهر تنشيف أعضائه بنحو منديل. يعني إن الإنسان لا، ما فيه مانع أنه إذا مثلا توضأ أنه يمسح وجهه مثلا بمنديل أو بمنشفه أو بورق نشفه وغير ذلك، مع أنه جاء في الحديث، في حديث ميمونة رضي الله عنها، أنها ناولت النبي صلى الله عليه وسلم خرقه بعدما اغتسل من الجنابة، ناولته خرقه. فالحديث فيه لفظين، فيه لم يردها وفيه لم يردها. لم يردها هذا قالوا المحدثين انه غلط، إن ما وردت اللفظ انه لم يردها وانما لم يردها. فلعله يعني من الافضل ان اثار الوضوء تبقى على اعضاء الانسان، على وجهه وعلى راسه وعلى يديه وعلى رجليه من دون تنشيف. يعني هذا من مثل دم الشهيد يبقى عليه، ومثل خلوف فم الصائم يبقى معه، هذه أثر عبادة. فالماء الذي بقى على الأعضاء هذا هو الذي حصلت به الطهارة، اللي حصلت به الطهارة. ربما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يردها، يعني لم يرد هذا المنديل، ما يريد ينشف أعضائه، يريد أنه يبقى أثر الوضوء على أعضائه عليه الصلاة والسلام. والمسألة ما فيها يعني مانع أن الإنسان ينشف، يعني ما فيه مانع، لكن ما هو ربما الأفضل بقاء الماء. قال: ويباح معين لمتطهر يقرب ماء وضوئه أو غسله أو يصبه عليه، والأفضل تركهما. يعني ما في مانع أن الإنسان يصب عليه ولده أو قريبه أو خادمه أو كذا، يصب عليه يتوضأ، أو ربما هذا حتى ولو كان من دون يعني ضروره، من دون حاجة، لو كان عنده قدرة على أنه يتوضأ بنفسه ما في مانع أن الإنسان أحد يناوله، أحد يعني يصب عليه، يصب عليها الماء. ولهذا قال: والأفضل تركهما. ومن وضئ أو يمم بإذنه ونوى المتوضي ونحوه صح. لو أحد الإنسان غسل أعضاءه، غسل وجهه ولو من دون ضروره وهو الناوي لهذا، صح وضوءه، ما يقال لازم هو اللي باشر الوضوء بنفسه، لا. وكره بلا عذر، يعني يكره ان الانسان يوضا او يمم دون عذر، لان هذه عباده، الافضل انت اللي تباشرها، انت اللي تباشرها وتتناول الماء وتصبه على وجهك وعلى تمسح راسك وعلى يديك وعلى رجليك، يعني تكون انت اللي لا ياخذ اجرها غيرك، هذه هو الافضل. اين واما مع العذر اذا كان الانسان مريض او كان كذا او هذا ما في شك، اجره تام، أجره تم. إذا كان مريض أو مجري عملية ونحو ذلك وجاء أحد وغسل وجهه وغسل أعضاءه وكذا أو يممه، جائز، ما في شيء. بس النية تكون من المتوضي، النية من المتوضي أو من المتيمم هو الذي ينوي. فإن أكره المتوضي شخصا بوضوئه أو بغسله أو يممه لم يصح. يعني عاد لو أكره إنسان وتهدده انه لازم انه هو اللي يوضيها وهو اللي يممها وكذا، هذا ما يصح، لان هذا مكره، غص مغصوب، فلا يجوز. عاد هنا ايش؟ هنا سنن الوضوء، سنن، تقدمنا فرائض الوضوء، تقدمنا شروط الوضوء، هذه لا بد منه، امور واجبه لا بد ان توجد في الوضوء. وهنا اشياء مستحبات إذا حصلت مع الوضوء صار أكمل وأتم وأفضل وأحسن، وإذا فقدت فالوضوء تام، الوضوء تام، لكنها تكمل الوضوء وتتمه. فقال: الوضوء السنة لغة الطريقة، السنة لغة الطريقة، مثل ما جاء في الحديث: لتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني طريقة من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة. السنة هي الطريقة، ولكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم عند المحدثين اصطلحوا على أنها أقواله وأنها أفعاله وأنها إيش وأنها تقريرات، هذه هي سنة، ما أقاله وأمر به أو نهى عنه، وكذلك ما فعله أو أقر أصحابه عليه، هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اصطلاح المحدثين. أما اصطلاحها عند الفقهاء فغير هذا، فهي عمل فاضل يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، هذا عند الفقهاء، عند الفقهاء أن السنة يعني خلاف الواجب، الواجب شيء والسنة شيء. فالسنة عند الفقهاء إذا قالوا هذا سنة معناه أنه أمر ليس بلازم وليس بواجب، إن فعلته فلك أجر وإن تركته ما عليك إثم. ولهذا قال: وشرعا يعني اصطلاحا عند الفقهاء ما يثاب فاعله أو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. ذكر من سنن الوضوء قال استقبال القبلة، إن الإنسان عند الوضوء يكون مستقبلا القبلة، لو استدبرها أو كذا ما في شيء، لكن أفضل يكون مستقبلا القبلة لأنها عبادة. قال في الفروع وهو متجه، يعني الاستحباب هذا متجه في كل طاعة إلا لدليل، يعني كل عبادة تتلو القرآن، تعلم العلم، تذكر الله، أي شيء تفعله يعني تذبح الذبيحة لله، كله يكون مستقبلا للقبلة لأن هذه قبلتكم أحياء وأمواتا. وليس ويسن في وضوء سواك عندما المضى، هذا السواك تقدم لنا أنه جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أنا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. إذن ليس الأمر في السواك عند الوضوء ليس من الواجبات، وإنما هو من المستحبات يعني السنن. فإن توضأ الإنسان عند الوضوء فهو أكمل، وإن لم يتوضأ فليس عليه شيء. والوضوء إن حصل العود أو حصل يعني مثلا المناديل الخشنة هذه اللي تنظف كمال النظافة هو أكمل، وإلا لو بالأصبع يحصل المقصود أو بعض المقصود يحصل ولو بإصبع الإنسان، إنه يدعك أسنانه ولثته ولسانه يدعكها بأصبعه ويحصل في هذا المقصود، يعني أدرك شيء من السن، أدرك شيء من السن. قال ويسن في وضوء سواك عند المضمضة وغسل كفيه ثلاث ولو كان طاهرات، ولو كان الإنسان إذا أراد أن يتوضأ غسل كفيه ثلاث مرات صب عليهم ثلاثا إن لم يكن قائما من نوم ليل ناقض لوضوء، فإن كان قائما منه وجب غسلهما ثلاثا ثلاثا تعبدا. يعني هذا غسل اليدين سنة إذا كان الإنسان مستيقظ أو قائم من نوم نهار أو نحو ذلك، أما إذا كان لا إلا قائم من نوم ليل يجب غسله ثلاث، يجب، هذا وجوب، هذا جاء في الحديث الذي في الصحيحين، إذا استيقظ أحدكم فليغسل يديه ثلاث مرات فإنه لا يدري أين باتت يده، لا يدري أين باتت يده. فهذا واجب أن الإنسان عند استيقظ من النوم ما يمس أشياء، خصوصا أشياء رطبة وأشياء كذا أو يتناول أكل أو هذا، إلا غاسل يديه كفيه غاسلهم ثلاث مرات. يقول المؤلف تعبدا، معنى تعبدا يعني ما نفقه له حكمة، هذا التعبد يعني أننا نفعل هذا كعبادة لله، وإلا ما هو واضح يعني الأمر والغسل فيهم، يعني السر والحكمة أو العلة في غسل اليدين ثلاث مرات بعد الاستيقاظ من النوم، إن الحكمة في ذلك ما ظهرت لنا، وإنما نفعلها لأن الله أمرنا بها. فالغالب فأكثر الأحكام الشرعية يعني واضح معانيها، واضح الغرض منها، واضح مثلا كيف الله شرعها علينا وكيف نهانا عنها أو أمرنا بها، ولكن يوجد بعض الأوامر أو بعض النواهي تخفى على العلماء، ما يدرون إيش الحكمة في هذا، يسمون هذه تعبدية، أعمال تعبدية، يعني معناه أننا نفعلها عبادة لله وإن كنا ما ندري إيش المقصود منها. لأنه لو تسأل تقول اليد نجسة يقول لك لا ما هي نجسة، يعني عليها حدث ما عليها حدث، الحدث على البدن كله، إذن إيش اللي خصص اليدين في يعني التعليل هذا، قرر فإنه لا يدري أين باتت يده، يشير إلى أن اليد في المنام تطوش وتروح لسائر البدن وتروح الكذا، وربما تمس محلات يعني غير طيبة، يمكن كذا، قرر فإنه لا يدري أين باتت يده، أو أن الشياطين لامسونه أو نحو ذلك، يمكن، يعني جاء في الحديث الصحيح الآخر إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاث، فإن الشيطان يبيت على خيشومه، الشيطان يبيت على خيشومه، فليستنثر يعني يستنشق الماء ويستنثره ثلاث مرات. فربما أن إن الشيطان إنه يتلاعب بأيدي الناس أو كذا مكشوف، يعني يحتمل هذا والله أعلم. المهم أنهم يقولون تعبد، فالأصل فالأصل في العبادات كما تقدم أنها معروفة المعنى ومعروفة التعليل ومعروفة سر الله فيها. لكن يوجد مثل قالوا نجاسة الكلب، قالوا نجاسة وهو لعابه نجاسة القلب، قال الله أمرنا أن نغسله 7 مرات إحداهن بالتراب العلماء الأولين رحمة الله عليهم يقول هذا تعبد. نجاسة الكلب خصوصا من لعابه ما هي أعظم من عذرة الإنسان، ما هي أشد نجاسة منها، مع أن نجاسة الإنسان ما أمر الإنسان يغسلها 7 مرات ولا أمر أنه يغسلها بالتراب. كيف لعاب الكلب أنه يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب؟ لكن الطب الحديث الآن والاكتشافات الجديدة أظهرت الإعجاز العلمي في هذا الحديث، وأظهرت لعاب الكلب هذا في دود الشريطية هذه ما يقطعها إلا التراب، يعني مرض فيه، مرض في لعابه يصيب الإنسان ويعديه هذا ما يقطعه إلا التراب، حتى الإشنان حتى الصابون حتى المزيلات هذه هو ما تقطع ما يزيله ويقطع أثره إلا إذا منه دعك بالتراب. هذا يعني إعجاز علمي، هذه يسمونها الإعجاز العلمي. كثير من الأشياء الآن التي حصلت المكتشفات والمخترعات والأشياء التي حدثت في آخر هذا الزمان كثير منها ظهر إعجاز القرآن وإعجاز السنة فيه، والله جل وعلا أشار إلى هذا وقال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، يعني ومثلها المراكب الحديثة والأشياء هذه من خلق، وربما أنه نحن نتلو قوله تعالى ويخلق ما لا تعلمون، يعني يبي يجي شيء أيضا يخلق ما لا نعلم، جيل أدركنا شيء ويبي يأتي أشياء بعد نحن ما علمنا، حنا علمنا أشياء ما علمها المتقدمون ما علمها لقبرنا، لكن سيأتي بعد أجيالنا هذه إذا كان في الحياة مدة سيظهر فيها أشياء نحن ما أدركناها، لكنها داخلة قوله تعالى ويخلق ما لا تعلمون. إذا قول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، هذه الآية تسري في كل زمان، نحن نقولها الآن سنريهم آياتنا معجزاتنا وقدرتنا في الآفاق، يعني في الفلك وفي طبقات الأرض وفي أنفسكم فلا تبصرون، يعني سيأتي هذا كله حتى يعلم أنه الحق، يعلم أن ما أشرنا إليه وما قلنا أنه هو الحق. ولتعلمن نباءه بعد حين، كل هذه الآيات يا الآن جاءت قرأها الذين قبلنا وهم ما رأوا شيء، ورأينا احنا شيء ايضا يبي يأتي بعدنا اناس يرون ما لا نرى. فهذا الإعجاز يقول التعبد، نعم تعبد لكن لازم فيها حكمة، نطلع عليها او ما نطلع عليها الله اعلم. فقال تعبد بنية شرطت وتسمية وجبت، يعني أنه إذا أراد غسل يديه بعد النوم من الليل أنه ينوي ويسمي، ويسقط غسلهما والتسمية سهوى، يعني عدل غسلهن من دون أنه يعني يسمي أو ينوي هذا يعني تسقط عنه. ومقتضى كلام المبدع أنه لو تذكر غسلهما في الأثناء لم يستأنف بل ولا يغسلهما، يعني لو ما ذكر إلا في أثناء الغسل والتسمية والنية ما حاجة إنه يعيد، يكفي هذا. ومن السنن قال ويسن قبل غسل وجهه البدء بمضمضة والسنشاق، يعني هذا من سنن الوضوء إنك أيضا تتمضمض وتستنشق قبل أن تغسل الوجه، ولو غسلت الوجه ما في شيء، لأن الوجه ومنه الأنف ومنه الفم يعني عضو واحد، عضوة بدأت بهذا أو بهذا كله جائز، لكن الأفضل البداءة بالمضمضة ثم الاستنشاق ثم يغسل الإنسان وجهه. تقدم لنا أن حد الوجه أنه من منابت الشعر المعتاد إلى من حدر من اللحيين ومن الأذن إلى الأذن، هذا هو مسمى الوجه، ومنه الفم والأنف. قال والمبالغة ولا قال ومقتضى هنا والمبالغة فيهما لغير الصائم فتكره له، يعني إنه أيضا يسن أنه يبالغ في المضمضة والاستنشاق، لكن إذا لم يكن صائم حتى لا يعني يذهب الماء يبلع الماء إلى جوفه وهو صائم، فهو كراهة وإلا لو مضمض واستنشق وراح الماء من دون قصد غصب عليه صيام صحيح تام، لأن هذا أمر مأمور به، أنت مأمور أنك تبالغ بالاستنشاق وتبالغ في المضمضة أو تبالغ فيه، فإذا راح شيء من الماء إلى الجوف ما يضر الصائم ما دام أنه في هذه الحال. وتقدم لنا أن المضمضة المبالغة فيها أنه يدير الماء في فمه، هذه هي المبالغة في المضمضة. والمبالغة في الاستنشاق أنه يجذب الماء إلى أعلى الأنف، يجذب الماء إلى أعلى، لكن لو مضمض في أدنى الفم واستنشق في أدنى الأنف جاهز حتى ولو كان غير الصائم، ولو كان غير الصائم يجزي. وتسن الزيادة في ماء الوجه لأن فيه غضونا وشعورا، يعني الوجه احنا قلنا إن كل عضو يغسل ثلاث مرات وتقدم لنا إن الوجه إن الغرفة الواحدة ما تأتي عليه كله، فأنت ما تسمى غسله حتى إنك تعمه من أعلاه إلى أسفله ومن عرضه إلى عرضه، الغرفة الواحدة ما تأتي على الوجه كله، ما تأتي يمكن غرفتين ثلاث يأتي، إذن لابد أن تعممه مرة سواء بغرفتين أو أكثر أو أقل، ثم تعممه المرة الثانية ثم الثالثة، هذا على وجه الفضيلة، وإلا يكفي غسله مرة واحدة، لكن الأفضل التثليث، الأفضل التثليث أن يغسله ثلاث مرات، هذا هو الأفضل، وإلا يكفي النبي صلى الله عليه وسلم توضأ يعني غسل وجهه مرة وتمضأ مرة واستنشق مرة، يري الناس الجوال، ولكنه داوم على أنه يغسل أعضاءه ثلاث مرات، أنه يغسل أعضاءه ثلاث مرات. ويسن تخليل شعور كثيفة في الوجه، يعني يسن إذا كان الإنسان عنده بوجه الشعور كثيفة كثير إنه يخللها يأخذ من الماء ويخللها حتى الماء يعطي وسط الشعور، هذا سنة فضيلة ما هو لازم، اللازم إنه يغسل ظاهر الوجه ظاهر الشعور ظاهر الشوام، في ناس يصير كل الوجه شعر كل الوجه يكون شعر، هذا يغسل بصره يا صديق، ما هو لازم أنه يدخل الماء إلى أصول الشعر وإلى البشرة إلا في الجنابة، أما في الوضوء لا، وهذا إذا كانت كثيفة، وأما إذا كانت خفيفة لا بد من إيصال الماء إلى أصول الشعر. طيب ما هي الكثيفة وما هي الخفيفة؟ الكثيفة إذا كنت ما ترى الجلد، إذا كنت ما ترى الجلد هذا شعر كثيف، الأفضل تخليله ويكفي غسل ظاهره، وإذا كان لا إلا ترى الجلد والبشرة من وراء الشعر هذا يسمى شعر خفيف، هذا لابد من غسل البشرة ما يكفي، يعني الشعر هذا ما له حكم، يعني شعر خفيف ما له حكم، صار الحكم للبشرة، أما في الأول ما دام الشعر كثيف فالأصل المواجه هو الشعور هو ظاهر الشعر فقط. ولهذا قال ويسن تخليل شعور كثيفة في الوجه، وتخليل أصابع يدين ورجلين، كذلك يخلل الأصابع اليدين ورجلين، تخليل الأصابع اليدين بسيط كذا يقول ذا ويحسن، تخليل الأصابع يفرقهن أصابع اليدين يفرق واحد عن واحد، لأنهن الغالب أنهن ملتحمات ومن الملتحمات وماسكات بعرش الرجل ما سكت معه، فالأفضل أن الإنسان يخلينه يفرق عصبة عن عصبة حتى الماء يتخللهن ويدخلهن، هذا على وجه السنة. وإلا لو صب الماء على الرجل كف، لكن الأفضل كذا أنه يدرك العضو وأنه يخلل الأصابع. فتخليل أصابع يديه بالتشبيك، وتخليل أصابع رجليه بخنصر يديه اليسرى، يبدأ بخنصر رجله اليمنى إلى أبهامها وبإبهام اليسرى إلى خنصرها، ويقدم اليمنى على اليسرى. المهمة يعني ما يضر بالخنصر أو بالبنصر أو بكذا، المهمة المستحب هو التخليل، هو تخليل الأصابع، أن الإنسان يخلل أصابعه، بمعنى أنه حتى يدخل الماء من بينها، هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل. ويقدم اليمنى على اليسرى عند الغسل، تقدم الرجل اليد اليمنى قبل اليسرى، وتقدم الرجل اليمنى قبل اليسرى. أما في الأذنين لا، يمسحهم مع الرأس، لأنهن عضو من الرأس، عضو من الرأس، ما لهن استقلال. الأذنان ليس لهما استقلال، وإنما هما تابعان للرأس، تابعان للرأس. ويسن ذلك في المواضع التي ينبو عنها، يعني إن الإنسان يدلك يديه حتى يطمئن إلى بلوغه إليها. ويسن أخذ ماء غير ماء الرأس للأذنين، هذا كلام، هذا ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأخذ ماء لأذنيه غير ماء الرأس، يعني إذا مسح رأسه أخذ ماء للأذنين خاصة. لكن تقدم لنا أن هذا إن الحديث هذا إنه الشاذ، وإن المحفوظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يمسح أذنيه بماء رأسه، لأن الأذنين من الرأس، الأذنين من الرأس، هذا هو الوارد. أما أنه يأخذ ماء بعد ما يمسح رأسه يأخذ ماء للأذنين، هذا ورد في حديث، لكن الحديث غير محفوظ، غير محفوظ، يعني يعتبر مقابل حديث أصح منه، هذا شاذ. وكره أين ويسن غسله ثانية وثالثة، يعني يسن أن الإنسان يثلث الوضوء، يكفي أن الإنسان يغسل العضو مرة واحدة، لكن الثنتين أفضل، ثلاث هي الكمال، ولا يجوز عدد الزيادة عن الثلاث، الزيادة عن ثلاث هذا هو حد المشروع، حد المشروع أن الإنسان يغسل أعضاءه ثلاث مرات، أما الزيادة على الثلاث هذا لا يجوز، يحرم. وكره زيادة فوق الثلاث، وقيل يحرم وهو الراجح أنه حرام، لأنه في حديث أنه قد أظلم قد أسرف وظلم، ما دام فيه ظلم وفيه إسراف هذا ما يكتفي فيه أنه الكراهة، هذا يمكن يصل درجة التحريم. ولو غسل بعض أعضائه أكثر من بعض لم يكره، يعني الإنسان لو مثلا غسل وجهه ثلاث مرات لكن ما تمضمض إلا مرة يكفي، أو غسل يد ثلاث مرات، يد ما غسلها إلا مرة ما لا بس كاف، لكن الأفضل لا يثلث له الجميع كلها، لكن لو فضل بعض أعضاء على بعض أو خاف أن الماء يقل عليه وغسل بعض أعضائه مثلا على مرة وبعض أعضائه على ثلاث مرات مثلا جاهز، ما في شيء جاي منه. ثم جاء باب مسح الخفين وغير الخفين. الخفين مناسبة ذكر الخفين يعني في باب الوضوء، لأن الإنسان قد يحتاج إلى أنه يمسح على خفيه، بدل ما يغسل رجليه يغسل خفيه، بدل ما يمسح رأسه يمسح العمام، والمرأة بدل ما تمسح رأسها تمسح الخمام، كذلك الجبيرة. لهذا جعلوا باب مسح الخفين جعله مع الوضوء، يعني من تكميل الوضوء، من تكميل الوضوء، لأنه تابع له. فمسح الخفين باب يعني مناسب لذكره مع الوضوء، لأنه كما أن الأعضاء تغسل فكذلك أيضا هي تمسح. قال المسح لغة إمرار اليد هكذا، هذا يقال له مسح، إمرار اليد على شيء قال مسح. لكن ما هو المراد هنا؟ المراد هنا المسح بيد مبلولة، هذا هو المسح بيد مبلولة. وإلا مثلا مسح الحجر الأسود، مسح الركن اليماني، بس الإنسان يقول كذا أو كذا، هذا مسح. تمر يدك على الشيء هذا قال له مسح، هذا لغة. ولكن المسح هنا لا، مسح نعم لكن بيد مبلولة، تمسح على يدي على العمام، تمسح على الخفين بيد ناشفة ما يجزي، ما يجزي، لازم أن تكون مبلولة. ولهذا قال المسح لغة إمرار اليد على الشاي، هذا من حيث اللغة. لكن من حيث الشارع إصابة البلة لحائل مخصوص في زمن مخصوص، إصابة يعني الإنسان تكون يده مبلولة فيمر يده على حائل مخصوص، الحائل المخصوص هي الخفين، هي العمامة، هي الخمار للمرأة، هي الجبيرة التي تكون على الجرح، هذه هي الأشياء التي تمسح كما سيأتي إن شاء الله. أما الخف معناه هو يعني